بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الحج. الحج في اللغة القصد، وقال بعض العلماء: إن الحج في اللغة هو القصد إلى الشيء مرة بعد مرة، ولذلك سميت هذه العبادة بهذا الاسم، لأن الناس يقصدون بيت الله الحرام مرة بعد مرة، سواء كان ذلك بتكرار الحج أو بتكرار العمرة والزيارة إلى بيت الله العتيق. ومنه قول الشاعر: وأشهد من عوف حؤولا كثيرة، يحجون سب الزبرقان المزعفرا، أي يقصدونه مرة بعد مرة. وقال بعض العلماء: إن الحج في اللغة هو القصد إلى الشيء المعظم كما تقدم شاهده. فالمقصود أن الحج في لغة العرب يراد به القصد إلى الشيء، إما أن يكون ذلك الشيء له مكانة وحرمة، أو يقصد مرة بعد مرة، أو يقصد مطلقا. وأما في اصطلاح العلماء فهي عبادة شريفة كريمة عرفها العلماء بقولهم: القصد إلى بيت الله الحرام في زمان مخصوص، بأفعال مخصوصة ونية مخصوصة. أما قولهم القصد إلى بيت الله الحرام، فالمراد به مسجد الكعبة، وقد يطلق ويراد به ما جاوره من المشاعر والمناسك التي أمر الله بفعلها في الحج، كالوقوف بعرفة، وكذلك مزدلفة، المبيت بها والمبيت بمنى ورمي الجمار بها. وقولهم بنية مخصوصة هي نية التقرب إلى الله جل وعلا، وقد شرع الله تبارك وتعالى الحج وفرضه على عباده المسلمين، وذلك مرة في العمر. وقد قرر الكتاب العزيز أن هذا الوجوب مشروط بشروط، فقال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فبين أن حج البيت وحجه يجب على المكلف إذا كان مستطيع الذهاب إلى البيت. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرضية هذه العبادة مرة في العمر. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال، فسكت. فكررها ثلاث مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فدل هذا الحديث الصحيح على أن وجوب الحج على المكلف هو مرة في العمر، وأن ما بعد هذه المرة يعتبر نفلا وليس بفرض لازم عليه، إلا إذا نذر الإنسان الحج إلى بيت الله الحرام، فإنه يجب عليه زيادة على الوجوب بأصل الشرع. وقد فرض الله تبارك وتعالى الحج على المسلمين، وجعل فيه مصالح الدنيا والدين، فالناس يحجون إلى بيت الله الحرام ليشهدوا منافع لهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. دعاهم الله تبارك وتعالى إلى هذه الشعيرة العظيمة فأتوه من كل فج عميق شعثا غبرا قد اختلفت ألوانهم، وكذلك ذابت أحسابهم وأنسابهم، وتظهر فيها مآثر الإسلام، وتظهر فيها أخوة الإسلام في أبهى حللها وأجمل صورها. حينما يقف المسلمون بحالة واحدة في صعيد واحد، ففرض الله تبارك وتعالى هذه العبادة الجليلة لحكم عظيمة جميلة، فمنها حكم في الدين وحكم في الدنيا. فأما حكم الدين فإن الله تبارك وتعالى جعل الحج مذكرا بالأمور العظيمة ومن أهمها الآخرة، فإن العبد إذا قصد النسك إلى بيت الله الحرام فرض الله تبارك وتعالى عليه أن يتجرد من المخيط، وأن يخرج بإزار ورداء دون أن يكون هناك أي تميز في ثوبه، ويمتنع عن الطيب وعن النساء وغير ذلك من محظورات الحج، كل ذلك لكي يتذكر به آخرته، ولكي يكون أدعى لخشوع قلبه وخضوع جسده لربه. ثم إذا أقبل بهذه العبادة وخرج إليها فإنه يخرج إلى أشرف الأماكن وأشرف الأزمان. أما أشرف الأماكن وأحبها إلى الله تبارك وتعالى فهو المسجد الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، فيخرج المكلف إلى هذه البقعة الجليلة العظيمة الكريمة عند الله جل وعلا، ويتذكر فيها مآثر التوحيد وما كان عليه حبيب الله وخليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من تجريد العبادة لله تبارك وتعالى. ثم يخرج إلى أشرف الأزمان وأحبها إلى الله جل وعلا، وهو يوم عرفة الذي ما طلعت الشمس على يوم أحب ولا أكرم ولا أعظم عند الله من ذلك اليوم، وليس هناك يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبادا من النار من يوم عرفة. فيخرج المكلف إلى هذا الزمان الشريف المنيف لكي يقف بين يدي الله جل وعلا متجردا من دنياه، مقبلا على طاعة ربه جل في علاه، وكل ذلك في أصدق ما يكون من ذلة وخضوع وإنابة وابتهال ودموع، إلى غير ذلك من المواقف العظيمة التي يقفها الإنسان في هذه العبادة الجليلة الكريمة. ومن أجلها وأعظمها ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه من أن المكلف إذا أدى حق هذه العبادة على أتم الوجوه وأكملها فإنه يرجع إلى بيته كيوم ولدته أمه. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أحب الأعمال عند الله وأزكاها فقال: إيمان بالله ثم حج مبرور. فكلما أدى المكلف هذه العبادة على أتم وجوهها وأكمل صفاتها كلما كان ذلك خيرا له في دينه ودنياه وآخرته، وقد جعل الله جل وعلا في هذه العبادة منافع الدنيا، فيجتمع المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها، فيعرف الإنسان طبائع الناس وعاداتهم وأخلاقهم وما وضع الله جل وعلا فيهم من الحكم والأسرار من بديع خلقه، مع ما في ذلك من الاستفادة من التجارة وغير ذلك من مصالح الدنيا. فهذا الركن العظيم الذي فرضه الله تبارك وتعالى على أهل الإسلام فيه الحكم العظيمة والمنافع الجليلة. ومن عادة الفقهاء والمحدثين رحمة الله عليهم أنهم إذا فرغوا من كتاب الصيام أتبعوه بكتاب الحج، ما خلا بعض الأئمة الذين رأوا تقديم كتاب الحج على كتاب الصيام. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الحج، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بعبادة الحج، وذلك يتضمن بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في واجبات الحج وشروطه وأركانه وصفة أدائه وفعله وأنواعه إلى غير ذلك من الأحاديث التي تتبين بها حقيقة هذه العبادة الجليلة الكريمة. قال رحمه الله: باب المواقيت. يقول رحمه الله: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، يقال وقت الشيء يؤقته تأقيتا وميقاتا إذا حدد له الزمان والمكان. والله تبارك وتعالى قد جعل لعبادة الحج ميقاتين: الميقات الأول ميقات الزمان، والميقات الثاني ميقات المكان. أما ميقات الزمان فقد أشار الله تبارك وتعالى إليه بقوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه الآية الكريمة قد دلت على أن عبادة الحج لها زمان مخصوص لا يصح إيقاعها قبل هذا الزمان أو بعد هذا الزمان، ولذلك يبتدئ ميقات الحج الزماني بهلال شهر شوال. فإذا تبين هلال شهر شوال ودخلت الليلة الأولى من شهر شوال فإنه تصح نية الحج. فلو أن إنسانا نوى الحج في ليلة عيد الفطر صحت نيته وكانت معتبرة، ولو نوى الحج قبل مغيب شمس آخر يوم من رمضان ولو بلحظة فإنه لا يصح حجه. وللعلماء في حجه قولان مشهوران. قال بعض العلماء: من نوى الحج قبل ميقاته الزماني بطلت نيته ولا حج له ولا عبادة. وقال طائفة من العلماء: من نوى الحج في شهر رمضان أو شعبان فإنه تنقلب نيته إلى العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بدخول العمرة في الحج، وإن كان ظاهره في الزمان فإنه إذا بطلت عبادة الحج انقلبت نيته إلى أقرب النسك اعتبارا من جنس النسك المختل وهي العمرة، فيلزمه أن يأتي بعمرة ويتحلل بها. وينتهي ميقات الحج الزماني بطلوع الفجر ليلة النحر، فإذا طلع الفجر الصادق ليلة النحر فإنه لا تصح نية الحج. وكذلك من فاته الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر الصادق فإنه لا يصح حجه وينقلب إلى عمرة كما قلنا. هذا هو الميقات الزماني. أما الميقات المكاني فهو الذي عناه المصنف رحمه الله بقوله باب المواقيت، أي في هذا الموضع سأذكر لك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على الأماكن التي يحرم فيها الحاج بحجه، وهي أماكن مخصوصة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين صحيحين مشهورين، أولهما حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، والثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. فهذان الحديثان بين النبي صلى الله عليه وسلم فيهما مواقيت الحج المكانية، وهي أماكن محددة لا يجوز لحجاج بيت الله الحرام أن يجاوزوها وعندهم النية إلا بالإحرام منها. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. هذا الحديث الصحيح، هذا الحديث الشريف اشتمل على بيان مواقيت الحج المكانية، وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقدمه العلماء على حديث ابن عمر، والسبب في ذلك أن حديث عبد الله بن عباس جزم فيه بميقات أهل اليمن، وأما حديث ابن عمر فإنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم، ولذلك كان من عادة طائفة من المحدثين تقديم حديث ابن عباس على حديث ابن عمر لأجل هذه المناسبة، وهي اشتماله على هذا الرفع، أعني رفع تأقيت يلملم من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اشتمل على زيادة في الأحكام متعلقة بمن كان دون المواقيت. وأما حديث عبد الله بن عمر فلم يذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم من كان دون المواقيت. هذا الحديث الشريف يعتبر أصلا عند العلماء رحمهم الله في مواقيت الحج. يقول عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. قوله رضي الله عنه وأرضاه وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حدد وعين. وفي هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى فيها دليل على أن هذه المواقيت ينبغي على المكلف أن يلتزمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها وعينها، ومقصود الشرع من التحديد والتعيين التزام المكلف بالمحدد والمعين. المسألة الثانية: احتج بهذه العبارة الظاهرية على عدم جواز الإحرام قبل المواقيت، أي أنه لا يجوز للمكلف أن يحرم قبل ميقات ذي الحليفة وقرن المنازل والجحفة وكذلك يلملم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت، فكما لا يجوز له أن يحرم دونها كذلك لا يجوز له أن يحرم قبلها. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى جواز الإحرام قبل الميقات، ومثال ذلك لو أن إنسانا كان في مدينة الرياض مثلا قبل المواقيت وأراد أن يحرم منها قبل أن يمر بالسيل وقرن المنازل، فعند جمهور العلماء يجوز له أن يحرم منها قبل ميقاته ثم إذا مر بالميقات جدد النية، وعند الظاهرية لا يجوز إحرامه وهو آثم بهذا الإحرام ولا ينعقد. المسألة الثالثة: لو قلنا يجوز للإنسان أن يحرم قبل الميقات، فهل الأفضل أن يحرم من الميقات أو يسبق إحرامه عن الميقات؟ فلو أن إنسانا كان في المدينة وأراد أن يحرم من داخل المدينة قبل ذي الحليفة، هل الأفضل أن يؤخر الإحرام إلى ذي الحليفة أو يحرم من المدينة؟ قولان: أصحهما أن الأفضل أن يحرم من الميقات نفسه، وهو مذهب طائفة من السلف، وكره بعض السلف أن يحرم قبل الميقات، وقد جاء عن الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله عليه أن رجلا سأله فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أحرم من المسجد. فقال له الإمام مالك: لا تفعل، إني أخاف عليك الفتنة. قال: ولم يرحمك الله؟ قال: لأنك إن أحرمت من المسجد ظننت أنك خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن تكون كذلك. ولا شك أن هذا القول هو الصواب إن شاء الله تعالى، أن الإحرام من المواقيت أفضل من الإحرام قبلها، خلافا للجمهور، خلافا للحنفية ومن وافقهم الذين يقولون إن الأفضل أن يحرم قبل الميقات. وقد أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. المسألة الرابعة: في قوله وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أن اللزوم لهذه المواقيت إذا أخل به المكلف فإنه يجب عليه ضمان الإخلال، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. يقول رضي الله عنه: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. المدينة إذا أطلقت فالمراد بها طيبة الطيبة مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار المهاجرين والأنصار، وهي في الأصل تطلق على المدن بعامة، ولكن المراد بها خصوص طيبة كما هو معلوم. وقوله وقت لأهل المدينة أي لأهل طيبة ذا الحليفة، والحليفة واحدة الحلفاء، نوع من الشجر، وذو الحليفة مكان قريب من المدينة يبعد عن مكة 10 مراحل، والمرحلة سير الإبل بالسير المعتاد في الزمان المعتاد يوما وليلة كاملة، وهي تقرب من 420 كيلومترا، تبعد عن مكة وهي أبعد المواقيت، وتبعد عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بما يقرب من 4 أميال. وموضعها في وادي العقيق وهو الوادي المبارك. وهذا الميقات أفضل المواقيت وأشرفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه لما أراد حجة الوداع قال: أتاني الليلة آت من ربي، وقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فذو الحليفة تقع في وادي العقيق وهو واد مبارك. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نام فيه ليلة الإحرام، فأري في المنام تلك الرؤيا الصالحة، وفيها يقال له: هذه إنك ببطحاء مباركة. فوادي العقيق واد مبارك، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يحرم منه في آخر الزمان. وهذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة شرفها الله. قال بعض العلماء: ولذلك شرفت المدينة وفضل الإحرام منها ببعد ميقاتها عن مكة، لما في ذلك من عظيم الأجر والمثوبة من الله تبارك وتعالى. وقوله: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، فيه دليل على أن من كان بالمدينة من أهلها ونوى العمرة والحج منها أنه يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة هذا الوادي، ويعرف الآن بآبار علي، فيحرم من هذا الوادي، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام عنه. يقول رضي الله عنه وأرضاه: ولأهل الشام الجحفة. قوله عليه الصلاة والسلام: ولأهل الشام، تقدم تعريف الشام في حديث أبي أيوب الأنصاري في كتاب الطهارة، وموضعها معروف. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولأهل الشام، فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشام لم تفتح أثناء الحديث، وإنما أطلعه الله جل وعلا على أن أصحابه سيفتحونها، وأن أمته ستطأ هذا الموضع حتى يعد من بلاد الإسلام. وقوله الجحفة: سميت بذلك لأن أناسا نزلوها فجاءهم السيل فاجتحفهم فلم يبق منهم أحدا، ولذلك سميت الجحفة، وهو موضع قريب من رابغ. وهذا الموضع دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل الحمى إليه. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء المدينة كانت وبيئة وفيها وباء الحمى، وهو الذي يسمى في عرف اليوم بالملاريا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهي وبيئة، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فمرض أصحابه رضوان الله عليهم، وصار يدخل عليهم وهم في شدة الحمى يحنون إلى مكة، فقال صلى الله عليه وسلم داعيا ربه: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة وأشد، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة. فنقلت الحمى من المدينة إلى الجحفة، فأصبحت الجحفة وبيئة حتى ولو مرت الدواب بها أصابها الوباء، فتركها الناس من أجل ذلك، وصاروا يحرمون مما يجاورها وهو رابغ بحذائها، وهي تبعد عن مكة 5 مراحل، أي مسيرة 5 أيام. أي بما يقرب من 200 كيلومتر. هذا الميقات جعله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام، لأنهم كانوا إذا جاءوا إلى مكة انحرفوا إلى طريق الساحل فيمرون بالساحل ثم يفيضون إلى رابع، ومنها إلى عسفان، ومنها إلى مكة كما هو معروف في طريق الحج الشامي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميقاتهم الجحفة، وفي حكمهم أهل المغرب وأهل مصر، ومن كان في ناحيتهم ممن يمر بهذا الميقات فإنه يلزمهم الإحرام من الجحفة. يقول رضي الله عنه وأرضاه: ولأهل نجد قرن المنازل. نجد موضع بالمشرق معروف، والنجد أصله المرتفع من الأرض، ويبتدئ بانتهاء جبال تهامة بمؤخر الطائف إلى ما يجاور العراق، وهو يطلق على 10 مواضع كما أشار إلى ذلك الحافظ رحمة الله عليه وغيره. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد هذا الميقات وهو قرن المنازل، وقال بعض العلماء قرن المنازل وغلط في هذا التحريك، وقال بعض العلماء إنه صواب، فمن قال قرن أراد الجبل، ومن أطلق قرنا بالفتح فمراده الطريق السابلة. هذا الميقات يعرف اليوم بالسيل، وهو ميقات أهل نجد وما جاورها كأهل خرس وما بحذائها وناحيتها من أهل المشرق، كلهم يحرمون من قرن المنازل، وهو ميقات يبعد عن مكة مسيرة مرحلتين بما يقرب من 80 كيلومترا. جعله النبي صلى الله عليه وسلم ميقاتا لهذه الجهة. يقول: ولأهل اليمن يلملم. أهل اليمن المراد بهم من كان في اليمن ومن بحذائه من جنوب الجزيرة العربية، فإن ميقاتهم يلملم. فقوله ولأهل اليمن إنما نص على أهل اليمن لشهرتهم بذلك الموضع، وإلا فالميقات يشمل أهل اليمن وما جاورهم من جنوب الجزيرة العربية، وكذلك من جاء من الساحل عن طريقهم فإنهم يحرمون من يلملم، ويقال لها ألملم بالهمز بدل الياء، ويعرف اليوم بالسعدية. يبعد مرحلتان عن مكة شرفها الله بما يقرب من 80 كيلومترا. هذا الميقات ميقات من كان في الجنوب ونحوهم، أعني جنوب الجزيرة عموما، فإنهم يحرمون من هذا الموضع إذا قدموا من تلك الناحية، أما إذا انحرفوا إلى جهة أخرى فميقاتهم بحسب الجهة التي انحرفوا إليها. يقول ولأهل اليمن يلملم. وقال: أي النبي صلى الله عليه وسلم هن، أي هذه المواقيت التي ذكرت لهن، أي يلزمهم الإحرام منها سواء كان بالحج أو بالعمرة. هن لهن فيه دليل على أن أصحاب هذه المواقيت ملزمون بالإحرام منها، واحتج بهذه العبارة جمهور العلماء على أن أهل الشام إذا نزلوا المدينة وزاروها وزاروا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا الحج فإنهم لا يؤخرون الإحرام إلى رابع، وإنما يحرمون من المدينة. وقال بعض العلماء: من كان بين ميقات المدينة والجحفة، من كان بين ميقات المدينة والجحفة كأهل بدر والمسيجيد ونحوهم فإنهم يؤخرون الإحرام إلى رابع. وقال بعض العلماء الأحوط لهم أن يحرموا من موضعهم، وإن كان الصحيح والأقوى أن أهل بدر ومن كان في حكمهم يؤخرون الإحرام إلى الجحفة، لأن طريقهم هو طريق الساحل، والمنصوص أن من سلك طريق الساحل أخذ ميقات أهل الشام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل هذا الميقات لهم، يقول عليه الصلاة والسلام: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هذه العبارة المقصود بها أنك لو قدمت إلى المدينة من مكان ما كالشام والعراق ونحو ذلك إلى المدينة، فإنك تحرم من ميقات المدينة ولا تعدل إلى ميقات غيرهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحاج والمعتمر حكم الموضع الذي نزل فيه، يقول عليه الصلاة والسلام: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة. قوله ممن أراد الحج والعمرة أي قصد الحج والعمرة. وفي هذه العبارة دليل على أنك لو أردت دخول مكة لغير الحج والعمرة كزيارة قريب أو قضاء وطر ونحو ذلك من تجارة وغيرها، أنه يجوز لك أن تجاوز هذه المواقيت دون إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحرام منها لمن قصد الحج والعمرة. وإذا كان قصدك بمكة حاجة من الحوائج غير الحج والعمرة لم يجب عليك أن تحرم منها بحج ولا بعمرة. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وذكر أقوال العلماء وأدلتهم فيها، والراجح من الأقوال والأدلة في حديث أبي شريح الثابت في الصحيحين إن شاء الله تعالى، يقول عليه الصلاة والسلام: فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. هذه الجملة اختلف العلماء رحمهم الله في رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض المحدثين إنها موقوفة من كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقال بعض العلماء إنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: فمن كان دون ذلك، أي من كان بيته ومسكنه دون هذه المواقيت كأهل جدة وعسفان وقديد ونحو ذلك، فإن إحرامهم من حيث أنشأوا، أي من حيث نووا الحج والعمرة. فلو أن إنسانا قدم إلى جدة ونوى بها العمرة فإنه يجب عليه أن يحرم من الموضع الذي نوى فيه، ولا يجب عليه الخروج إلى المواقيت. وفي هذا تيسير من الله عز وجل ورحمة بالعباد، وقوله فإحرامه من حيث أنشأ أي طرأت عليه النية وجدت، حتى أهل مكة يهلون من مكة في هذه العبارة دليل على أن ميقات أهل مكة بالحج أن يحرموا من مكة نفسها، ولا يجب عليهم الذهاب إلى مسجد الكعبة، وإنما يحرمون من مكة. والناس يخطئون في إحرامهم بالحج من مكة في موضعين: الموضع الأول أن بعض العوام يذهب ويحرم من المسجد، والصحيح أنه لا يجب عليه ذلك، وإنما يحرم من منزله بمكة. ولذلك أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء. أما الخطأ الثاني فإن المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا تمتع بالعمرة وقضاها أخر إحرام الحج إلى منى، فيخرج في اليوم الثامن إلى منى دون إحرام ويحرم من منى، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مكة ميقاتا لأهل مكة، فمن فإذا أنشأ المكي أو من نزل مكة النية بمكة فإنه يحرم من موضعه ولا يؤخر الإحرام إلى منى ولا إلى غيرها. وقوله حتى أهل مكة يهلون بمكة فيه دليل على أن أهل مكة ميقاتهم بالحج من مكة، أما ميقاتهم بالعمرة فإنهم يخرجون إلى الحل، فيخرجون إلى أدنى الحل ويحرموا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تخرج إلى الحل، فخرجت إلى التنعيم لأنه أرفق بها، والتنعيم خارج عن حدود مكة كما هو معلوم، فألزمها النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج وهي آخذة حكم أهل مكة، فدل على أن ميقات أهل مكة بالعمرة إنما يكون بأدنى الحل لا من داخل مكة كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء. هذا الحديث الشريف اشتمل على بيان المواقيت الأربعة المذكورة، فشملت جهاتها الأربع من كان بالمشرق ومن كان بالمغرب ومن كان بالشمال والجنوب، وقد يجمع بين الجهتين في ميقات واحد كالجحفة، فإنها ميقات من بالشمال ومن بالمغرب، فكلهم يحرم منها، والله تعالى أعلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. هذا الحديث كما قدمنا هو الحديث الثاني من أحاديث المواقيت، ومن عادة المحدثين رحمة الله عليهم أنهم يعتنون بذكر هذين الحديثين، والواقع أن حديث ابن عمر ليست فيه زيادة على حديث ابن عباس رضي الله عن الجميع، والكلام على مسائله وأحكامه كالكلام على حديث ابن عباس، ولكن الفرق بين الحديثين في موضعين: الموضع الأول أن حديث ابن عمر هذا جاء بصيغة الخبر في قوله عليه الصلاة والسلام: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ولذلك يقول العلماء إنه خبر بمعنى الإنشاء، أي عليهم أن يهلوا من ذي الحليفة، والعرب تستعمل الخبر بمعنى الإنشاء والإنشاء بمعنى الخبر، وذلك واسع في لغة العرب متى ما دل الكلام عليه. وأما الموضع الثاني فإن حديث ابن عباس قد جزم فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لأهل اليمن يلملم، وأما حديث ابن عمر فقال: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أسقط الصحابي الصحابي فجهالة الصحابي لا تضر. وهذا البلاغ بلاغ صحيح، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية الصحيحة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم. لفضيلة الشيخ محمد حفظه الله، تحية كلها حب وتقدير، وفي الواقع لي عندكم طلب من تلميذ محب لشيخه الفاضل. قد آلمنا تعذركم من إيقاف هذه الدروس، ولي طلب وهو إيصال هذه الدروس حتى تكون لنا الفائدة في ذلك، وحتى لا ننحرم من ينابيع العلم الدافئ من القلوب. وهذا الدرس له دور كبير في هذه المدينة، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفيكم ويزيدكم عافية وصحة في طاعته، والله يتولاكم بحفظه، إنه على كل شيء قدير. جزاك الله خيرا، إن شاء الله نستعين بالله عز وجل وعسى أن يكون خير، نسأل الله أن معونه. ما توقفت إلا من عذر، لكن إن شاء الله أحاول قدر الاستطاعة، ولعل الله أن يعين. نرجو من الله تعالى أن يعين على إكمال هذا الدرس وإتمامه، وأن يكون فيه من الخير فوق ما نرجو ونأمل. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل المقصود بالإحرام من الميقات النية أم لبس الإحرام؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الإحرام إذا أطلق فالمراد به النية مصحوبة بما يدل عليها، ولذلك يطلقونه ويريدون به التلفظ بأحد النسكين أو هما معا. فإذا تلفظ الإنسان بأحد النسكين أو هما معا فقد انعقدت نيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر، في حديث عمر في الصحيح: وقل عمرة في حجة. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ابن عباس وغيره، أن من حديث أنس بن مالك وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لبيك حجا وعمرة. فإذا أطلق الإحرام يراد به النية نفسها. وأما اصطلاح العوام أن لبس الإزار والرداء هو الإحرام، فهذا من مستلزمات الإحرام وليس هو الإحرام بعينه، وإنما الإحرام هو النية. ولذلك لو أن إنسانا لبس الإزار والمخيط ولم ينوي، ثم أراد أن يتطير أو أراد أن يجامع، فإنه يجوز له أن يجامع وأن يتطير، لأن لبس المخيط، لبس الإزار والرداء والتجرد من المخيط لا يستلزم الامتناع عن محظورات الإحرام ما لم يوقع النية الموجبة لذلك الالتزام، والله تعالى أعلم. الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا مر المحرم من الميقات وقد أحرم وهو ناوي الإحرام ولكن لم يتلفظ بالنسك، فهل ينعقد إحرامه؟ هذه المسألة يرى بعض العلماء أن التلفظ سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي سبقت الإشارة إليه، قال له: وقل عمرة في حجة. وثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالنسك ولبى بالتوحيد. وثبت في حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج. فالسنة أن تكون النية مع التلفظ مصحوبة بالتلفظ، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لمن نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه فإحرامه منعقد، ولكن إذا ترك التلبية وبلغ مكة ولم يلبي وانتهى من عمرته ولم يلبي، فمذهب طائفة من العلماء أنه يلزمه الدم، لأن التلبية في الحج والعمرة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرفع صوته بها، ولذلك عدها بعض العلماء من الواجبات، فيجبر نقصانها بالدم. والعبرة بالنية في السؤال، فما دام أنه قد نوى ولو لم يتلفظ فقد تم حجه، فقد انعقد حجه وانعقدت عمرته، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: إذا حضر شخص مثلا من مدينة إلى مدينة أخرى لزيارة شخص ما ولم ينوي العمرة، ثم لما حضر نوى وأحرم، فهل تصح عمرته؟ نعم، إذا قدم الإنسان من خارج المواقيت إلى جدة أو إلى عسفان أو إلى وادي خاطم أو إلى الجموم دون المواقيت، وزار أناسا أو قضى تجارة أو فعل أمرا ما من أمور الدنيا التي من أجلها جاء وسافر، ثم طرأت عليه النية وهو في ذلك الموضع الذي هو دون المواقيت، فإنه تنعقد عمرته وينعقد حجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه: فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ، والله تعالى أعلم. حفظكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ماذا عن ميقات أهل العراق وهو ذات عرق؟ سيأتي إن شاء الله الكلام عنه خلاف في المعنى. ذات عرق ميقات أهل العراق، واختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته لحديث جابر وعائشة رضي الله عنهما، وتكلم على سند الحديث. ومن أهل العلم من يرى أن عمر أقته كما جاء في صحيح البخاري، وجمع العلماء بينهما بأنه لا يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أقت هذا الميقات، فجاء عمر ووقته فوافق عمر توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك بغريب على أمير المؤمنين عمر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه محدث ملهم، وقد نزل القرآن موافقا له في مواضع أوصلها بعض العلماء إلى 30 موضعا، كلها يوافق كتاب يوافقه القرآن فيما يقول. فقالوا ليس بغريب أن يوافق اجتهاد عمر رضي الله عنه ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ووقته. وذات عرق تحاذي ميقات قرن المنازل، وهو جبل صغير، وقالوا يبعد عن مكة مرحلتين، أي بما يقرب مرحلتان، أي بما يقرب من 80 كيلو مترا، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو ميقات أهل السودان والصومال وجنوب إفريقيا؟ أما بالنسبة للذين يمرون بحذاء الجحفة أو يخرجون من السودان محاذين للجحفة فميقاتهم الجحفة، وأما من يقدم من أفريقيا من أدنى من السودان فإنه يحرم بمحاذاة ميقات اليمن، لأنه آخذ حكم أهلها كما هو معلوم، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، حججت أنا في العام الماضي وكنا متمتعين، وبعد أخذ العمرة رجعنا إلى مدينة الطائف ومكثنا يوما، ثم عدنا إلى مكة ولم نحرم جهلا منا، ومكثنا حتى اليوم الثامن ثم أحرمنا. هذا الذي فعلتموه من كونكم لم تحرموا من الطائف مع أنكم ملزمون في الحج بالإحرام من الطائف يعتبر إخلالا، ولذلك الجهل لا يؤثر. فأصح أقوال الأصوليين أن الجهل مؤثر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم دون زمان التشريع، ويستثنى من ذلك أهل البادية ومن كان بعيدا عن مواطن العلماء ممن يتعسر عليهم بلوغ أهل العلم. أما كونكم في الطائف وبجوار العلماء ويمكنكم السؤال والرجوع إليهم فتجتهدون من عندكم، هذا تقصير وإخلال، والجهل ساقط لا تأثير له. فمسألة العذر بالجهل في مثل هذه المسائل ضعيفة، العذر بالجهل في مثل هذا ضعيف، لأن الإنسان بين العلماء وبإمكانه السؤال، والقاعدة أن تعاطي سبب التقصير موجب للضمان، فقد تعاطيتم سبب التقصير مع إمكانكم مع إمكان السؤال والتحري عن حكم النازلة التي أنتم فيها، ولذلك يلزمكم الدم بتأخير الإحرام إلى مكة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا رجل من أهل جدة نوى الإحرام وهو في شمال جدة ولم يعقده وينويه حقيقة إلا في جنوب جدة، فما حكم ذلك؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان مرادك بقوله ولم يعقده ولم يفعل إلا في جنوب جدة بمعنى أنه كان مترددا النية وقويت عزيمته في جنوب جدة، فحينئذ لا إشكال، يصح له لأن نيته قويت وصحت في جنوب جدة. وهكذا لو كان داخل جدة متردد هل يعتمر أو لا يعتمر حتى خرج من جدة فقويت عزيمته فإنه يعتمر من الموضع الذي قويت عزيمته فيه. أما لو كان مراده بقوله عزم أن النية كانت موجودة في الشمال ثم تركها ولم يعقدها إلا في الجنوب فهذا تأخير للإحرام عن الموضع. وهذه المسألة مشكلة، هل البلد كله في من كان دون المواقيت آخذ حكم الموضع الواحد أو ليس بآخذ؟ فإن قلنا إن البلد كله يأخذ حكم الموضع الواحد فحينئذ يصح الإحرام من شمالي جدة كما يصح من جنوبها، ولو أن الجنوب أقرب إلى مكة من الشمال. والذي يظهر أنه ينبغي الاحتياط، فمن كان في موضع من جدة بعيدا عن الحرم وانتقل إلى موضع أقرب وأراد أن يؤخر النية من الأبعد إلى الأقرب فإنه يحتاط ولا يفعل ذلك، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أليس حديث عبد الله بن عباس دليل على جواز عمرة أهل مكة من بيوتهم؟ وما رأي فضيلتكم في عمرة أهل مكة علما بأن عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت لم يعتمر معها أخاها رغم أنه ملازمها؟ أما بالنسبة لظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد أجاب العلماء عنه لأنه مختلف في رفعه ووقفه، وحديث عائشة مجزوم برفعه لأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أن ما تردد في رفعه ووقفه يقدم عليه ما جزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول شيء، الترجيح من جهة السند. النقطة الثانية من الترجيح أن حديث حتى أهل مكة يهلون من مكة عام، وحديث العمرة لعائشة خاص، والقاعدة أنه لا تعارض بين عام وخاص، ويقدم خصوص حديث عائشة على عموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. وعلى هذا فالعبرة في أهل مكة أن يحرموا من أدنى الحل بعمرتهم، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، ما المقصود بنجد في هذا الحديث؟ هل هي نجد الحاضرة أم العراق؟ لا، نجد الحاضرة إذا أطلقت فالمراد بها نجد الحاضرة. نجد معروفة في كلام العرب ودواوينهم، وهي تبتدئ من أقصى الطائف إلى تخوم العراق ثم يبدأ بعد ذلك نجد العراق، كما هو معلوم ومعروف في البقاع. ولذلك إذا أطلقت فهي المرادة. ومنه قول الصم بن عبد الله القشيري رحمة الله عليه وهو من التابعين: قفا والدعاء نجدا ومن حل بالحماء، وقل لنجد عندنا أن يودعا بنفسي تلك الأرض، ما أطيب الربا وما أحسن المصطفى والمتربعا، ولما رأيت البشرى حال دوننا وجالت بنات الشوق يحملن نزعا، بكت عيني اليسرى فلما زجرتها عن الحلم بعد الجهل أسبلتا معا. فقوله ولما رأيت البشرى حال دوننا وهو جبل معروف في نجد، فنجد إذا أطلق المراد به نجد المعروف الذي هو قلب الجزيرة، هذا هو المراد. وأما نجد العراق فهو نجد ثان غير هذا النجد، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، امرأة لا تدري كيف تغطي وجهها في العمرة فغطته بالبرقع، فماذا عليها الآن؟ ومتى يكون العذر بالجهل مسقطا للكفارة، وحيث أن حديث الذي تمضخ بالخلوق لابسا الجبة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر عن هذا المحذور؟ وهل يستدل بهذا الحديث على أن الجاهل يعذر عن الكفارة، خاصة وأن الكثيرين يتركون طواف الوداع جهلا بوجوبه؟ أما حديث الأعرابي، حديث مسلم عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتبر بالجعرانة، فقال: ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى، وعليه جبة عليها أثر الصفرة وأثر الطيب؟ هذا الحديث لأنه في زمان التشريع، والإخلال فيه ليس كالإخلال بعد كمال التشريع. ولذلك لو فتح باب العذر بالجهل لما استقامت كثير من الأحكام. ولذلك كم من مسائل وقعت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعذر فيها بالجهل صلوات الله وسلامه عليه. فالجهل عند وجود العلماء أو في موضع يتوفر فيه وجود العلماء ليس كالجهل في مناطق نائية لا يتأتى فيها وجود العالم. فإن هذه حالة اضطرار لا تقتضي سريان الحكم على الأصل، يعني كوننا نقول إن من كان في البادية البعيدة جدا عن العلماء والذي لا يتيسر له الاتصال بالعلماء هذا معذور بالجهل، ليس حكمه كحكم الذي يكون بين العلماء وفي بيئة يمكنه فيها الرجوع إلى العلماء وسؤالهم، هذا مقصر وهذا غير مقصر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. فالصحيح أن العذر بالجهل لا يعتبر عذرا على الإطلاق، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا سافرت من بلاد الشام بقصد الحج وعقدت النية من هناك، وعندما وصلت إلى جدة أحرمت وحججت منها، هل حجي في ذلك في تلك الحالة صحيح؟ وهل ينطبق ذلك على العمرة؟ جدة ليست بميقات، ومن أحرم من جدة من أهل المواقيت يلزمه دم على تفصيل، فإن نزل في جدة وتبين له أن جدة ليست بميقات ولم ينوي يذهب إلى رابغ أو إلى ميقاته في السيل ونحو ذلك ويحرم منه، ولو كان ميقاته السيل أو يلملم وجاء إلى جدة ولم ينوي وأخبر أن جدة ليست بميقات ورجع إلى رابغ صح رجوعه وسقط عنه الدم. وأما إذا أحرم من جدة فعليه دم، وبناء على ذلك فميقاتك رابغ وهي الجحفة، وبناء عليه فإن إحرامك من جدة إحرام دون الميقات، وقد مررت بالميقات دون أن تنوي فيلزمك الدم جبرانا لذلك النقص، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لحمى الجحفة هل هي ما تزال فيه حتى الآن أم رفعت؟ والله عهدي بها موجودة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن تنقل إليها، هذا موجود، يعني حتى إن العلماء رحمهم الله لما تكلموا عليها يقول لو الدواب دخلتها تصاب بهذا الوباء، وقد كان الوباء في المدينة مشهور، ولذلك كانوا في الجاهلية من شدة حمى المدينة التي نقلت إلى الجحفة، كانوا في الجاهلية إذا قدم الرجل من خيبر يصيح صيحات يستعيذ بها من حمى الجحفة، وهذه من مختلقات الجاهلية، وأشار إليها بعض الفضلاء بقوله: واختلقوا التعشير أن يعشر من النهيق بحذاء خيبرا. فكان الجاهليون يعرفون حمى المدينة ويخافون منها من شدتها. تقول عائشة رضي الله عنها: وكان بطحان نجلا، وكانت المدينة من أوبأ أرض الله، فكانت وبيئة، فلما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها بارك الله فيها، فطابت بطيبه صلوات الله وسلامه عليه وبما أوحى الله إليه من شرعه ودينه، فخرج منها هذا الوباء إلى الجحفة. وكيفية نقل الوباء أمر مرده إلى الله جل وعلا، لا يمكن للعقول أن تدركه، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الريح تنقل الوباء، ومع ذلك لا تستطيع العقول أن تدرك هذا، كما ثبت في الحديث أن في السنة ليلة تحمل الوباء لا يبقى إناء إلا أصابته، ولذلك أمر بتخمير الآنية وتغطية السقاء، كل ذلك خوفا من هذا البلاء وتحسبا من وقوعه. المقصود أن الوباء موجود ولا يحكم برفعه إلا بدليل ولا دليل، والله تعالى أعلم. بسم الله. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. فضيلة الشيخ، من كان يدرس في الرياض مثلا وهو من أهل جدة ونوى الحج في أول ذي الحجة من الرياض ثم جاء إلى جدة، فهل يلزمه أن يرجع إلى الرياض ويحرم من هناك أو يحرم من جدة؟ بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن كان في الرياض وقد كانت نية الحج معه مصحبة عند قدومه إلى جدة من الرياض، فميقاته ميقات أهل الرياض عن السيل، فإن تأخر ولم ينوي فإنه يخير بين أمرين إذا وصل إلى جدة: إما أن يذهب إلى السيل ويحرم منه، وإما أن يذهب إلى رابغ ويحرم منها، فإذا فعل ذلك فإنه يجزيه ولا يلزمه الذهاب والرجوع إلى الرياض، وأحبك الله الذي أحببتني من أجله، والله تعالى أعلم. أحبكم الله. فضيلة الشيخ، أما بعد، هناك من ينقل عنكم أنكم تجوزون الذهاب إلى الحفلات الغنائية في الزواجات مع العلم بوجود الغناء يقينا، وقال الذين ينقلون عنكم هذه الفتوى إنكم تستدلون على ذلك بأنه إن لم يعبد الإخوة الملتزمين نظرا خلاص طالع لا يثبت عنكم. أولا، بالنسبة لقضية نقل الفتوى ينبغي التحري فيها، يعني لا يجوز نقل فتاوى العلماء وطلاب العلم مع التغيير والتحريف، ولا ينبغي تضخيم الفتاوى أكثر مما هي عليه. الفتوى حاصلها أن الناس يسألون عن الزواجات التي توجد فيها بعض المنكرات، والحكم فيها أنه تجب إجابة الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الدعوة فتحضر، فإذا جاء المنكر تنكر، فإن سمع منك فالحمد لله، وإن لم يسمع منك يجب عليك الانصراف ولا يجوز لك البقاء. وليس المراد بإجابة دعوة الحفلات أن الإنسان يجلس فيها، أعوذ بالله، هذا لا يقول به أحد، إنما المراد أن عندنا نص يأمر بإجابة الدعوة وعندنا منكر، فإجابة الدعوة لازمة. قال ابن مسعود: من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. ولو أن الأخيار كلما دعوا إلى دعوة فيها منكر تقاعسوا، من الذي ينهى عن المنكر؟ ومن الذي يعذر إلى الله ممن يجرؤ على فعل المنكرات؟ فكون هذا شاب خير يأتي إلى الدعوة ويقول لصاحب الدعوة هذا منكر، فإما أن يزال وإما أن تأذن لي، فيقول لا أزيله، فيستأذن، والثاني يستأذن، والثالث يستأذن، وكم يكون لها من الأثر، وكم يكون لها من الزجر وتأديب الناس وقرعهم، حتى يتساءلون لماذا خرج فلان ولماذا خرج هؤلاء الصالحون. فهي فيها مصالح معتبرة، ليست فتوى مطلقة هكذا، إنما المراد منها التقييد بأصول الشرع، إجابة الدعوة، لأنه حق للمسلم أن يجاب، وأن يجيب المسلم دعوة أخيه بناء على النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا دعاك فأجب. ثم إذا أجبت قد تقول كلمة، وقد تكون إنسانا كريما عليه وتقول كلمة يمنع فيها من منكر، وهذا موجود. وأعرف بعض الحفلات دعيت لها من الزواج، دعيت لها وكان فيها بعض المنكرات، ونصحت صاحبها فغير المنكر وامتنع من المنكر، فلو أني بمجرد ما علمت أن فيها منكر ما ذهبت، ما الذي يحصل؟ فكون الطلاب العلم أو الإخوة الذين فيهم خير يذهبون وينصحون بالتي هي أحسن ويوجهون الناس ويقومون، هذا فيه خير كثير. وكلما كان الغافل منبها من الأخيار أو على قرب من الأخيار، كلما كان ذلك أبلغ في تنبيهه من غفلته. أما لو ترك يفعل ما يشاء ولا أحد ينكر عليه ولا يجيب دعوته الأخيار، من الذي يقيم حجة الله عليه؟ من الذي يبين له أن هذا الأمر لا يجوز؟ من الذي يعذر إليه؟ وقد يكون يجهل حكمه، وقد يظن أن هذا ما في حرج. فهذا الذي يظهر أنها تجاب، ولكن ينصح صاحبها إذا فعل المنكر، ثم إذا لم ينتصح يستأذن الإنسان ويخرج. والله تعالى ثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة أنهم يحرمون من مكة بأن البلد الواحد يصح الإحرام من أي موضع منه لأنه لم يقل من منازلهم؟ ما يظهر هذا، لأن الحديث قال يهلون من مكة، والأصل فيها أن كل من موضعه، إذ لو استقام هذا لكان يمكن أن يقال أنهم يحرمون من أشرفها أنه مطلق، ويحرمون من أشرفها كما قال بعض العلماء أنهم يحرمون من المسجد. الصحيح أن قوله يحرمون من مكة مطلق، ليس فيه دلالة يعني على ما ذكر، فيما يظهر الله تعالى أعلم. نعم ثابكم الله. وهذا سائل يقول: هل تجوز عمرتان في يوم واحد، وما الدليل على ذلك؟ تكرار العمرة فيه خلاف بين السلف، وكرهه طائفة من العلماء رحمهم الله، وهو مذهب الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، فإنه كره تكرار العمر في السنة. والصحيح جواز أو مشروعية تكرار العمرة، وهو مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن، ولم يفرق بين قرب الزمان وبعده. واستحب بعض العلماء أن يكون هناك فاصل بقدر نبات الشعر، وأما أن يعتمر مرتين في يوم واحد فهذا لا أحفظ له أصل. وفرق بين أن يقال لا يحفظ للشيء أصل، وبين أن يحكم ببدعيته، فإن أصل الشيء جائز، لكن إذا قصد هذه العمرة في يوم معين وبصفة معينة واعتقد الفضل في التكرار في عدد معين يبدع من هذا الوجه. أما أن يحكم عليه يقال لا أصل له، أي لا يحفظ له أصل في السنة أن يكرر عمرة أو تكرر عمرة أكثر من مرة في يوم. لكن هنا مسألة، وهي أن من نزل بمكة وجاء بعمرة فالأفضل له أن يطوف بالبيت بدل أن يخرج للعمر من خارج مكة، وهذا قرره غير واحد، لأنه إذا جلس يطوف في البيت مقدار الخطوات التي يذهب بها إلى التنعيم أفضل له أن يشغل بها نفس العبادة التي من أجلها اعتمر، وهي الطواف بالبيت. ولذلك فضلوا أن يكثر من الطواف كما نص عليه غير واحد، ونبه على ذلك الإمام المرداوي في الإنصاف وغيره رحمة الله على الجميع، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: بعض الناس يقومون أحيانا باختبار بعض السموم على بعض الحيوانات للتجارب، ثم تقتل هذه الحيوانات بعد ذلك، وأحيانا إذا تكاثرت بكمية كبيرة نقتلها حتى لا تستهلك الماء والغذاء بدون حاجة، أفتونا في عملنا هذا وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال فيه جزئيتان. الجزئية الأخيرة وهي قولك أنه بعد أن يستهلك ما فيها من السموم وينتهى من التجارب عليها تقتل حتى لا تستهلك الطعام والشراب، هذا لا يجوز، هذا من الفساد في الأرض، وما من دابة إلا على الله رزقها، فالله ربها وهو يرزقها. قد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دخلت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم، أن المرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وقال مجاهد وطائفة من السلف في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قالوا: قتل الدواب دون حاجة. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيا من الأنبياء قرصته نملة، نزل في ظل شجرة فقرصته نملة فنظر فإذا تحته قرية من النمل، فأمر بترحيل رحله ثم أحرقها، فأوحى الله إليه: أبي نملة واحدة أهلكت أمة تسبح الله؟ فلا يجوز الاعتداء على الدواب وأذيتها وقتلها دون وجود حاجة داعية إلى ذلك، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمه الله. أما الشق الثاني من السؤال وهو استخدام السموم في الدواب، هذا لا أحب أن أتحمل مسؤوليته وبين يدي الله، واسأل عنه غيري والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في اليوم 12 ركعة دخل الجنة، فقد جاءت في روايات أخرى توضيح أوقاتها، والسؤال: كيف يحافظ المسلم على 12 ركعة في يوم الجمعة؟ أما بالنسبة ليوم الجمعة فإنه تنقص السنة القبلية وهي الأربع التي تكون قبل الظهر، قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بعد الجمعة أربعة فتنقص ركعتان، ولذلك قد يجاب عنه بوجود النفل المطلق الذي ينزل منزلته أو يحمل على غالب الأيام، هذا على القول بأن المراد بهذه السنن الرواتب، على القول بأن المراد بها السنن الرواتب الاثنتا عشر المعروفة والتي سبق الكلام عليها في باب التطوع. فإذا قيل بأنه يستثنى يوم الجمعة يكون إطلاق الحديث على غالب الأيام، ولا مانع من استثناء يوم على سبيل الترخيص من الشرع، لأنه لم يرد في صلواته سنن قبلية أو بعدية خاصة، وأنه يوم عيد، فعلى هذا يستقيم، كمن يصوم الاثنين ويوافق الاثنين يوم عيد فإنه يكتب أجره كاملا، لأن الشرع نهاه عن صوم يوم العيد. وهكذا بالنسبة للراتبة هنا، فإن الشرع لم يجعل راتبة قبل الظهر، فلذلك يكتب أجره على الكمال لمكان عذر الشرع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، عافاك الله، يفهم الناس بأنه لا بد من أن يصلي الناس ركعتين عند المواقيت، فنرجو الإيضاح في ذلك. ليس لإيجاب الركعتين عند المواقيت دليل، بل إن الإنسان إذا مر بالميقات ونوى أجزأه ذلك، والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل بالميقات فصلى فيه فبات فيه ثم صلى الظهر وأحرم بعد صلاة الظهر، وقيل بعد صلاة العصر، فالسنة أن يقع الإحرام بعد صلاة الفريضة. فإن لم يتيسر وتوضأ الإنسان أو اغتسل لإحرامه وصلى ركعتين الوضوء ونوى بعد ركعتين الوضوء فهذا شيء حسن، وأما تخصيص ركعتين بقصد الإحرام نفسه فهذا ليس بلازم على المكلف، والله تعالى أعلم.